الحمد لله. أحيانا تأتي إجابات نبوية مفاجئة على أسئلة عادية. يا رسول الله أي المال نتخذ؟ سؤال عادي. قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة، تعين على إيمانه. كيف؟ على دينه، تذكر بالصلاة بالصيام بالعبادات، تمنع من الفواحش وسائر المحرمات، تحث على العلم والخير.